بتاخد كل حاجة مع إنها مش محتاجة، وناس بترضى بأي حاجة بعز ما هي محتاجة، ناس بتحب تاخد كل حاجة مع إنها مش محتاجة، ما هي محتاجة، وناس تدي وتنسى، وناس تاخد وتنسى، وناس تدي وتندم، ويا ريتها بتدي حاجة، يا ريتها بتدي حاجة، في ناس يا ناس. ويلي يا بابا ياللي بتقولوا الزمن ده خد وهات، ده انتوا خليتوا الزمن ده كله هات، ياللي بتقولوا الزمن ده خد وهات، ده انتوا خليتوا الزمن ده كله هات، اللي عايز حاجة مني بتلاقيه إنسان ملاك، وأما ياخد دم قلبك بتلاقيه بركان هلاك، اللي عايز حاجة منك بتلاقيه إنسان ملاك، وأما ياخد دم قلبك بتلاقيه بركان هلاك، وناس تدي وتنسى، وناس تاخد وتنسى، وناس تدي وتندم، ويا ريتها بتدي حاجة، يا ريتها بتدي حاجة، في ناس بتحب تاخد كل حاجة مع إنها مش محتاجة، وناس بترضى بأي حاجة في عز ما هي محتاجة، في ناس بتحب تاخد كل حاجة مع إنها مش محتاجة، فعز ما هي محتاجة، وناس تدي وتنسى، وناس تاخد وتنسى، وناس تاخد وتنسى، وناس تدي وتندم، ويا ريتها بتدي حاجة، يا ريتها بتدي حاجة، ناس وناس.